الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيمانية اليومية المبارك لنقد شعائر صلاة فجر يوم جديد على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو الهزيع الأخير من ليل يوم وباكورة جديدة من يوم جديد. هذا الوقت إخوة الإيمان والإسلام الذي تتنزل فيه الرحمات، وهذا الوقت من الليل الذي يتنزل فيه الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يسأل عن كل سائل فيعطيه، وعن كل تائب فيتوب عليه، وعن كل مستغفر فيغفر له. هذا الوقت إخوة الإيمان والإسلام الذي يهجع فيه العبيد بنوم عميق، وطوبى لمن هجر فراشه وأتى إلى بيت من بيوت الله يعمرها بذكر الله تبارك وتعالى، بسماع آية القرآن الحكيم، بسماع الدعاء والتبتل والاجتهاد إلى الله تبارك وتعالى. هذا إخوة الإيمان والإسلام لقاؤنا الذي نلتف فيه حول مائدة القرآن، ننهد منه، نتبع أحكامه، نقف عند نواهيه، نأتمر بأوامره. فهيا بنا أيها الإخوة الكرام نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 13 من بعد المئة الأولى من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله

Whoa. ولتطمئن قلوبكم

وما يقوله بشر. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. آمين آمين يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية طيبة مباركة لما تيسر من آي سورة آل عمران، بدءا من الآية 13 من بعد 100 الأولى، وانتهاء بالآية 32 من بعد نفس 100 من نفس السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكانت خير استهلال وخير مبتدأ لشعائر صلاة هذا الفجر التي ننقلها لكم من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن نلتقي وإياكم لقاءنا كل يوم لنستمع إلى آية ذكر الحكيم، خير كلمة نزل على قلب أتقى رجل في البشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم. وها نحن إخوة الإيمان والإسلام كما أمر الحق تبارك وتعالى، ندعوه كما أمرنا، ونرجو أن يستجيب لنا كما وعدنا.